يذكرون الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة